أو الصبي لما انتهى، أو المجنون فسخ من المجنون ما يعني صار لا يعني الرقيق والصبي لما طار وراد المسعى بلغ الصبي هو اعتقاء العبد. لما أن يرجع للركن هذا يرجع أن يجد أنه طواق أو لا، خلاص إذا انتهى من الطواق اعتق أو بلغ بعد الطواق أو أثناء الطواق ليس له تكرار الطواق لأن الطواق لا يكرر. هذا واحد. قال الطواف بسرعة لأن الإنسان لم يشرع في العبد تكرار ليس في الدليل، في عدم المنع عدم الدليل منع أن يكرر الطواف منع ليس في الدليل يمنع أن يرجع الإنسان وينقل نيته من النافلة بعيدة إلى فريضة، مثل أن واحد من الآن صلى العشاء فرض بإنفراده ظن أن الجماعة قد فتكبر بينما هو في الركعة الثانية بالإمام يقيم أو جماعة قامت فينوي يقف هذه النية من فريضة إلى نافلة حتى يسلم الرابعة ثم يصلي معهم جماعة يعني ينال أجر الجماعة. وقس على هذا قالوا ما يمنع هذا واحد. يبقى الصورة الثانية قالوا إذا تجاوزنا في تكرار الطواف لأن الطواف يصح حتى من الحلال من غير المحرم يصح، أما السعي هل يصح من الحلال حتى يأتي بشماغه وثوبه يسعى تعبدا لله؟ لا لا يجوز التعبد في الطواف. نظر قال نرجع إلى الحج إذا كان جاء وقال طواف القدوم وسعى سعي الحج عن قول الراجح كما سيأتي. وعند الآن مثلا أراد مثلا يبغى يكون مفردا أو طالبا من الآن ولا يطوف طواف القدوم ويسعى الحج ويبغى، فإذا كان هذا الذي فعل هذا عدلا أو صبيا ثم أثناء انتظاره للحج يوم التربية بلغ أو بعث هل يعيد الطواف والسعي حتى ينال أجر الفريضة وتجزي وتبرأ به الذمة؟ قال لا، إن جوزنا لكم الخلاف الطواف أنه يعاد ويعتبر إلا أن السعي ليس في الشريعة ما يدل على خلاص فيبرأ. والصحيح أنه يجوز في كل حالتين أن الإنسان يجدد ويفسخ هذا الطواف يفسخ حجه إلى عمره يفسخ حجه إلى عمره ويحج مع المسلمين يوم التروية بحجة الإسلام. وهذا تصوير المسألة وخلاف العلم. فنقرأ ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ قال فإن طبعا قبل أن نبدأ نعرف الحج ما هو العائد الطواف ولا الوقوف بعرفة من يعرف؟ لا هو لأنه أول ركن العمرة يندى الفقاع أو القضية أو ركن بعد أسماء الإمام هل السعي أم الطواف من يعرف الطواف؟ إذن هذا الآن يبدأ يخرج المسائل على ما ذكرنا. قال وإن جار الركوب بأن عتق العبد محرما يعني حرام العبد المحرم على أنها ناقلة وزال الجنون بأن أفاق المجنون وما زال طبعا المجنون ليس له نية لكن إذا فاق في عرفة أخذه أهله وهو مجنون وهو مجنون ثم فاق وزال الجنون بأن فاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما لا شك أن الحرام حال الجنون لا يصح لكن لو أحرم فجن هذا صحيح ينفع على إحرامه حتى يفوت الأمير لا يبقى إلى أن يموت هو بعد هذا الإنسان متربص بعبادة لكن مرفوع عنه طلب إذا فاق أكبر عبادة لأنه مع عبادة وأحرم إن لم يكن محرما وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم. قال عن هذا كله في الحج أي هؤلاء ست من الصور في الحج هؤلاء من زال رفقه ورفع جنونه وبلغ في الحج وهو بعرفة قبل الدفع هذه الصورة قال قبل الدفع منها أو بعده وذكر شرط أو بعده أي بعد الدفع إن عاد فوقف في وقته إلى فجر يوم العاشر

قال ويصح فعلهما الحج والعمرة يعني من الصبي إجماعا. أجمع أهل أن الصبي الذي لم يبلغ يصح منه إجماع. لما نقول الفرق بين الصحة والإجزاء، يصح منه ولا يجزع عن حجة الإسلام، كل ذلك لأن في ذمة قول لا يرون صحة جواز حجة الصبي، ليس مكلف له آراء، لكن دليل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، ومن ذكر وحكى الإجماع، ولا ينبغي أن يجد أحدا خلاف هذا المسألة. قال ويصح فعلهما الحج والعمرة من الصبي نفلا، طبعا ما نقول فرضا ما يصح حتى يبلغ، نفلا لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. رواه مسلم. هنا لما رفع هذا الصبي السؤال هل هي وليته؟ قال امرأة رفعت صبيا أو في حديث طويل باختصار رفعت مع علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا حج؟ قال حج ولكن يصح منه، هل هو حج ويصح وليك أجر؟ هل هو هل هي وليته؟ الله أعلم، لكن جماهير العلم على أنها أمه. اثنين، هل استفصل النبي عليه الصلاة والسلام قال عند الطواف طوفي قبله بنية، طوفي طوافين، طواف المدي وطواف المدي وسع سعيين؟ لا، كل ذلك. وان قال يا قفتي ونويت ان نيتين لم يستفصل النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا سهل علينا كثيرا من المسائل الخلافيه. ولهذا يقول العلم لا يجوز حتى عليه الصلاه والسلام تاصيل البيان في الحج. وقال اهل العلم ترك الاستفصال، ترك الاستفصال مع الاحتمال بهذه منزله العموم والاقوال. يعني الان كلام قام يحتمل ان انها يعني تحتاج الى نيتين والى سعيين وطوافين، ويحتمل انها محاصره، ويحتمل ان احتمالات كثيره، لكن ترك الاستفصال هي ترك الاستفصال مع وجود احتمال منزل هذا الحكم الشرعي منزله العموم من الاقوال. يعني اذا هذا حديث ناخذه حديثا عاما لا ينازع عنه احد او يخصصه او يطيبه عام ينزل في كل قضيه في كل قضية وكل مسألة. هذه المقدمة حتى تأتي الآن ويأتي بعض الخلاف عند العلم في بعض صور الحامل والمحمول، يعني من يحمل صبيا وهل يجي قبله أو بعده، سيأتي هذا. نعم. ويحرم الولي في مال عما لم يميز ولو محرما أو لم يحج، ويحرم ما يميز بإذنه، ويفعل الولي مما يفرزهما، لكن يبدأ الولي برمي بنفسه ولا يعتد برمي حلالا، ويطاف به بعين سراج او معلوما، ويستحال من العبد نفلا لعدم المانع. قال ويحرم الولي بما لما ذكر الصبي انه يصح منه نفلا الحج والعمره بالاجماع. قال إذا الصبي هذا الذي لا يعلم الفرق بين المميز وغير المميز، غير المميز الذي بدون سبع سنوات، والمميز الذي بلغ سبع سنوات لم يبلغ عشرة، لم يبلغ لم يكن مكلفا. قال هذا الصبي الذي كما جاء الحديث رفع الصبي بمعنى لا يمشي بعد سنة ويقاس عليه كل من يبلغ سبع سنوات يسمى غير المميز. أما الذي قال المميز الذي بلغ سبع سنوات بلغ وهو الذي يعرف الخطاب ويرد الجواب. قال ويحرم الولي في مال عمن لم يميز. الولي من هو؟ أطلق الفقهاء الحنابلة وغيرهم الولي ما لم يقل ويحرم أبوه أو أمه. الولي عند الحنابلة قيدوه لأنه الولاية عامة وولاية مال، الكلام هنا في المال، المال، لأن الولي هو ينفق من ماله الصبي. الولاية عند الحنابلة هو من الولي هو الأب والوصي والحافظ. إن لم يكن الأب موجود جاء وصيه، لما أوصى الأب أن يكون وصيا على ابنه، وإن لم يكن الوصي لا وصي ولا أب يتدخل الحاكم والقاضي، هو الذي يفوض أمر الصبي إليه كما قال عليه الصلاة والسلام أنا ولي من لا ولي له. طبعا الأحناء والمالكية يرون الأقرب نسبا وهذا أصح، الأقرب نسبا يعتبر وليا وهذا يقطع التفصيلات التي ليس على سبيل الدليل. ابن القيم رحمه الله تعالى من القيم توسع يعني المية تعرف ما ليس كبير منها أو كبير منها على سبيل الدليل. أن نقول الولي عام إن كان مأمونا على الصبي وغالبا من أقرب الناس نسبا له أبوه عمه إلى غير ذلك، وأيضا أمه أليس كذلك؟ المرأة في رفعت صبيا لهذا حج قال نعم ولكن حج إذا هي ولية. هل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت عندك وكالة عن أبيه؟ هل أنت وصية عن أبيه؟ هل أبو حج؟ ما سأل مباشرة لأنها مأمونة على الصبي وهي أمه. والحنابلة قصوا الولاية المال بالأب إن لم يكن الوصي إن لم يكن الحاكم. وحديث ابن عباس عند مسلم صريح المسألة ليس به كبير تفصيل أو تقييد. وماذا بله الأحناف والمالكية هو أصح أقربون السبل أقربون السبل. قال ويحمل الولي في المال عمن لم يميز. جاء رجل يعني ولي على هذا الصبي وهذا الصبي ترك أبوه له مالا فأخذ هذا الولي قريب من المال الصبي، هل يجوز أن يجزى لهذا الصبي من ماله ويتصرف هذا المال؟ خلاف العلم، قال الصبي ليس مأمورا شرعا أن يحج، كيف تتصرف في ماله؟ كيف تتصرف في ماله؟ الصحيح يجوز، الصحيح يجوز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا حج؟ قال نعم، قال نعم، ولم يستفسر هل من ماله حجه أم من ماله؟ أبلغ، والسؤال هل يصح الحج والعمرة مع الصبي؟ يصح بالإجماع، ولما نقول يصح يكتب له لا يكتب عليه يقال يصح أن يكتب له أجر العبادات ولا يكتب عليه مساوئ أو سيئات المخالفات ما يكتب نفسه. الصبي إذا صلى وسلم عنه يكتب له، لكن لو فعل ما يخالف أو فعل ما ترى لا يكتب عليه، يكتب له ولا يكتب عليه. النتيجة هل هذه الأجور والحسنات التي تكتب للصبي ما هي منفعة للصبي أو لا وخير للصبي أو لا؟ ما انتهى. فهو الآن الذي يأتي هذا الولي وينفق على هذا الصبي من ماله يشتريه ما يسر عورته وما يقوم جوعته ويتبع جوعته الأحسنات أولى ومقدمة، فهل عليه العلم أنه يصح ما لم يضر بمال الصبي؟ فعندهم ما يكون زيادة لا رأى الولي أنه يحج هذا الصبي يكتب يحج. والصبي كالريح يعني كالريح في المهر ما يعني من يأخذه ويرفعه وينزله من ماله من لا يسلغ النية يعني اختروا في النية. أما المميز الذي يفرق بين التمرة والجمرة ويسمع الخطاب ويرد الجواب هذا الذي يعد من النية، هذا ما هو وسيأتي الكلام عنه. هذا الصبي هل ينوي وليه عنه اللهم اني نويت عن الصبي حجه او عمره؟ النية انما الاعمال بالنية هذا لا خلاف، لكن التلفظ اختار العلم الصحيح انها بدعه شو لا تلفظ. الله يعلم ما في القلوب ولا يعلم خلقه القوي الخبير، يعلم حالات العالم ولا يعلم ما في الصدور، عليم بذات الصدور سبحانه. قال ونحن الولي بمال عمن لم يميز ولو محرما ولو كان الولي محرما، لان بعض الفقهاء قالوا الشرط ان يكون حلالا ان يكون حلالا مثل الاله التي تحمل الصليب. السابق الذي اشترط ان يكون حلالا قال ولو محرما، بمعنى ان هذا الولي يريد الحج هذا السنه ونوى ان يحج بالصليب، الصليب هو ولي له ذلك. قال اتت بنية انت محرما وهذا محرم تأتي بني واحد الصبي هذا نقول على أيها الرأس. لكن السؤال هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فصل أم أطلق؟ أطلق، لم يقل هل حجيت وهل أنت حاج؟ قال لهذا الصبي نعم ولكن أجر إذا يجوز. قال ولو محرما

إذا كان حلالا هل يصح منه أن يلمع الصبي؟ يعني لم يكن حارسا ما هو إلا مرارا، هل يرمي عن الصبي؟ أصبح لا يرمي الحلال عن أحد، لأن الرمي لا يصح منه ابتداء ولا يصح منه نيابة، خلاف الطواف. الطواف يصح للحلال ويصح للحلال أن يستند أن ينوب عن غيره، لهذا لا يرمي عنه إلا إذا كان محرما، إلا إذا كان محرما. والطواف يجوز في الحلال، أما الرمي لا بد أن يكون محرما. لكن السؤال بعد هذا الشرط، هل يبدأ أبلي نفسي أن يبدأ على خلاف من قال يبدأ بنفسه وهو أقرب دلالة؟ أقرب ابدأ بنفسه كما قال عليه الصلاة والسلام، ابدأ بنفسه. وأيضا لأنه هو الأصل، الصبي تبع. وحديث شبرمة بعموم ليس بخصوصي له دليل على ابتداء النفس، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة كما سيأتي. فالبداية تقدم، لكن لو أن أحدا قدم الصبية بدأ بالصبي يقول أريد أن أوقف العام التسع وليس أن أتم الزحام، سأبدأ بالصبي يرمي حتى يرجع ثم أعود وأدرك الزحام. فإذا قدم الصبية لمصلحة ليس ثمة دليل صريح منصوص يمنع أن يبدأ بالصبي عن نفسه، ما عنده دليل. لكن لو كان ثمة متسع وعنده نوع اختيار يبدأ بنفسه العموم قد أجل الإنسان يبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه. لكن السؤال لو طاف ورمى وسعى بنيته، طبعا هذا لا يحصل رمي صبي ابن أشهر، وجاء الرجل يطوف بنيته، نية عن نفسي وعن نية عن الصبي، ويسعى بنيته، أو يلزمهم بسعيين طوافين، سعي له وسعي عن الصبي وطواف عنه عن الصبي، والرمي يرمي فلان عن الجمرة الكبرى ثم يرمي سبع قطران عن الصبي، هل ينوي بنية واحدة؟ احنا قالوا يجوز، هذا بعيد، قالوا يجوز وهذا بعيد، اقول بعيد في رمي الجمرات، اما في طواف السعي سياتي الخلاف فيما اذا كان مميز، اما غير المميز فالذي يضرب من كلا الوقتين ان لا بد من طوافين السعي من رمي لا باس، وجمعية العلم على هذا القول لا بد من رمي من فعلين، لأن النية كما قال إحنا يقولون قال عليه الصلاة والسلام إن مع أعمال النية إذا نوى نية ما يمنع، نقول لها هاتان عبادتان صلتان لو يبتدي بنفسي أو بالصبيعة عن خلال الذي ذكرناه سواء الرمي سواء السعي سواء بالطواف، لا إذا كان صبي مميز يعني يعقل النية اتفاقا يجوز أن يطول طواف واحدا وينوي الصبي ويسعى حاملا للصبي وهو ينوي والصبي يجلس، لكن غير الاخلاق فيما اذا كان غير مميز، اذا كان الصبي غير مميز. قال ويحفظ النبي ما يحسن على ان يبدا النبي يرمي بنفسه ولا يعتد ولا يعتد يرمي حلالا، لما لان الحلال يصح منه ابتداء ولا يصح منه استناد، ويقال به اي بالصبي لعجز راكبا او مفرونا، اذا كان عاجزا مفرونا اذا كان يستطيع ان يمشي فيحمل على المشي. قال ويستحان ان العبد نبلا مقاس، نعم ويستحان ان العبد نبلا لعدم المانع ولزمانه بنبله ولا يحرم به ولا يحرم ولا يحرم ولا يحرم به ولا يحرم ولا يحرم ولا يحرم به، لا يحرم الحج او نعم ولا يحرم به ولا زوجته الا باذن سيد وزوج، فان حققا فلهما تحملهما ولا يمنعها من حج فرض او تشرك، ولكل من الروح فرد بارع منعه من احرام بنفسه كنفس جهاد ولا يحللانه من احرم. والقاضي نعم قال

وقال المراد فيما سبق من امكنه الركوب ووجد ذاتا وراحله بآلاتهما صالحين في الدين بما روى الدار قطني بسؤاله عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل من استطاع اليهم سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الذات والراحله وكذا من وجد ما يحصل به ذلك بعد قضاء الواجبات حسنت. قال والقادر لما ذكر الشروط ذكر القادر أراد أن يفسر ويبين ويشرح لنا معنى القادر. قال والقادر المراد فيما سبق أي من شروط الحج من أمكنه الركوب ووجد زادا مراحلا. هذا على جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم على أن القدرة والاستطاعة مناطة به إن كان الركوب عفوا بوجود الزاد والراحل. ولهم دليل في هذا أما دليلهم فذكره قال صالحين مثلي لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة. هذا الدليل لما سئل عليه الصلاه والسلام يقول تعالى من بلغ عبد الله عن الناس في البيت المستعلي سبيلا ما السبيل يا رسول الله قال الزاد والركله. قال هذا هو معنى القدره كما في حديث عمر قال السنه خمسه حج البيت المستعلي سبيلا. قال النبي عليه الصلاه والسلام فسر القدره والاستطاعه بالزاد والركله. رد عليهم المالكيه لهم قول خارج عن الائمه الثلاثه قال ليس هذا القدرة وما أمكن الوصول للحج مع وجود مشقة معتادة. أما لذات المشقة فلا ما من سفر إلا وفيه مشقة كما قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب تجي مشقة وسهلة. المالكية قال لا الزاد والراحة ليس سفر بل الشرط ما أمكن الوصول حتى لو وجد مشقة بل بعض الناس يجد مشقة قوية شديدة ويسحبهم يسمع لكن الشرع لم يأمر بها قال ما في ما زال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم فقراء وقل منهم من كان ذا رحمة وكانوا أقل الناس زادا أليس كذلك؟ فيقول صح منهم بل يأتيه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع الأعراب من كل صوب فقراء فالراجح ماذا إليه المالكية ما أمكن الوصول لما لأمر أولا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من الوصلاة الحسن البصري رحمه الله. ثانيا الفقهاء لا سيما الحنابلة اختلفوا في ضابط أو باب الزاد الراحلة. قال الزاد شرط لأنه إذا زاد المفلس هذا مفهوم لكن الراحلة فرقوا فيما إذا كان الحاجة والدمر بعيدا عن مكة فهذا يحتاج إلى راحلة لكن إذا كان قريبا هذا يحتاج قال إذن هم لم تنضبط عندهم أو لم ينضبط عندهم شرط الراحلة. طيب قال بعضهم لو كان الحاج بعيدا وجاء على قدمه هل يمنعونه من عرضه؟ قال لا نفسه هذه أغلبية. ولو صح الحديث فخرج الحديث مخرج الغالب لأن ما من حاج غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويأتي. الناس كانوا في الزمن الأول أهل القرى أهل مكة أهل مكة وأهل المدينة أهل مكة وأهل المدينة فكانت مكة لأهل مكة وكان حجاج على النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الرسول عليه الصلاة والسلام جو وفود حاجين فيقول إذا صح الحديث فمحمول على الغالب. قال ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم على راس الذين وفدوا إلى مكة قال الذي يملك زادا ورحلته. هناك ثم قاعدة ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له يعني بمعنى أنه ليس قيدا خاص بالغالب ولا يرجع كل قضية علمية ولا يرجع كل قضية علمية

بهذا ينتهي هذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هناك بعض السائل يسأل يقول عن ترتيب الأذكار بعد السلام الواردة في كتاب تحقيق الكلام، وترتيبها بين اللهم انت السلام ومنك السلام، ترتب كما قلت الكتاب؟ يا أخي أكيد الزر قرأ مرتب معنا، هذا يترجح لدينا ترتيب، هذا يترجح لدينا ترتيب والأذكار، فالذي يعني يسمعه يعني ليس له دليل يعني منع هذه التي الإنسان يذكر الأذكار ولا ينفع فيها، لكن الواقع مع ترتيبها فالأدلة التي ظهرت لي في كتاب تحقيق الكلام صلى الله عليه وسلم ظهرت لي أنها مرتبة وليس مقام تفصيل هذا الإنسان، لكن يعني بعض الناس نظر إلى هذا الكتاب واستحسنه ولكن غلب عليه أنه خالف المشهور، المشهور ليس عليه انعتاب، ليس من بعض الناس إذا سلم الإمام سلم حضور تجده ينهج بالأذكار مباشرة، يعني ما قل يعني ترتيب لا لا يعني يقدم نفسه، لكن نحن في هذا الترتيب الذي دلت عليه الادله الشرعيه وكتابنا ما عالجنا الدائم لوجهات الظهور ولا التجيز، وتشجيعنا كان يعني بعمومات الادله منها ما هي ادله عامه على الترتيب ومنها ما هو خاص، طيب يعني فلنا وجهه في هذا. نعم. ومن يعني اخذ على المشروع مو مشروع على التداول لا عرفه الايام التشريق وايام الحج يعني، لكن عرفه يرجع من بعد الظهر يوم العرب المكسر وينتهي الى فجر اليوم العاشر، وسياتي ان شاء الله. انما سالته اذا اراد الى قام الانسان بنيه صوم الست ثم غير النيه بعد يومين من صيامه الى اظهر المرض يجوز إذا غير النية قبل الفجر. النهار بلا شك. نعم. هنا قد يسأل السائل يقول إذا تعارض عالمان في حديث واحد أحدهما صححه والآخر ضعفه وكلهما يعني أئمة. إذا كان يصير عنده آلة الترجيح، لكن إذا نظر إذا كان طالب علم ينظر إلى تصحيح هذا ضعيف هذا في الرجال وهي إلى ذكر هذا يعني ما وجه التضعيف، أهل العلم قالوا لا الجرح أو الناسك التضعيف إلا مفسرا خلاف التصحيح يعني، فطالب العلم إذا ما عنده آلة التجريح وما وجه التجريح هذا صحة وتجريح هذا قطاعة فلا يطلق نفسه على ذكر الكتب لا تعلم أما من عنده الآلة وهي أسلم المغل يوجه أحد القولين. إذا أخطأ السائل يقول إذا أخطأ المعتد الأذان هل يعيد الأذان كاملة؟ حيثما أخطأ الأذان يعني الأذان الجمل منفصلات إذا مثل وضوء منفصلة نسي أولا الأذان حيثما أخل منه. ويسأل يقول ما صحة قول عمر رضي الله عنه؟ هذا كلام كان قريب يعني فاصل يسير، أما إذا فحش وجلس وانتظر إلى يغني الأذان كاملة. يقول مدى صحة قول عمر رضي الله عنه من استطاع الحاجة فلم يحج فليمن إن شاء يهوديا أو نصرانيا؟ هذا صحيح حديث ما ثابت عن عمر ومن من نظر عمر أن ترك الحجة ترك الحج تهاونا فهو كافر، هذا قول مشهور عن عمر وأخذ في بعض العلم والرواية على مذهب. نعم. السائل يسأل يقول جزاك الله خير شيخ هل يجوز أخذ الضباعي والماء؟ الضباعي يجوز أخذ الضباعي في داخل العامة لا تقل النبي هي نهى على الصلاة والسلام عن السباع وعن ذي نار وذي مخلب، النار عن الصبي الذي يقتل بنابه وينقص بنابه ويصطاد بنابه، والمخلب الذي يقتل ويصطاد بمخلبه، ما من طير من الحمام الا له مخلب وما من حيوان مخلب الا له نعم صحيح حتى الإنسان له نعم، لكن نفس القصاد للنار الذي يختلف بالنار هي يعني شفرته وسهمه وسلاحه، الضبع لا لا لا يصير بالزنا. الضبع حيوان اقرب يعني الى البقر حتى في جسد بقره. هو اذا هجم على فريسه لا يقتلها ويقتل ضبعا نفسه فريسه من نحلها حتى تموت مباشره يظن انها يعني من جلده مقاطع يأكل بناره بالقوة السامة ينش ليس وهو من القمامات من الفرق يأكل جير حيوان من جلده حي أكل وحي لا يفسد بناره بل يفسد بناره فرق بين السباع الذي استطاع بناره الكلب الكلب هو العرب الكلب الأسد والذئب والثعلب والنمل وغير ذلك تجوز وبرد وكر بين الذين نعم يقول السائل قيام الولي بفعله عنه وعن الولي خاص بأفعال الحج فقط هل قيام الولي بفعله عنه وعن خاص بأفعال الحج يعني ما يصح في العمره مثلا لا لا يصح هذا مما يجوز في النيه نعم خاص بأفعال الحج أذكار لا يمكن الرجل سبع وفي أشياء كثيرة يقوم بها في أركان غيرها والجد يلبي عنها هي فانا الحجن مع النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر ومعنى أن النساء والصبيان كلنا يلبي عن الصبيان يلبي عنها الجد ليس نعم والرجل ليس رجل النساء المحتل بها الصلاة كتاب الدرر البرية عنه. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله صلى الله عليه وسلم قريب إن شاء الله مو قريب سنة قريب إن شاء الله ما البديل ليس عن البديل ذكرناه في المنهج العلمي إذا لم يخرج الكتاب ما البديل البديل ذكرناه في المنهج العلمي ذكرنا ما فرض نعم جزاك الله جزاك الله الله أعلم